نواصل القراءة في الرسالة 16 وفي القرآن الكريم والسنة النبوية ما يدل على من في قلبه حياة على المنع من ذلك، وكلام العلماء رحمهم الله مرشد إلى ذلك، فإنهم صرحوا بالنهي عن إقامة المسلم بين أظهر المشركين من غير إظهار دينه. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال ابن كثير في الكلام على هذه الآية: وهذه الآية عامة في كل من أقام بين أظهر المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو مرتكب حراما بالإجماع. ونص هذه الآية والآيات في هذا المعنى كثيرة، يعرفها من قرأ القرآن وتدبره. وفي الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما دل عليه القرآن، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تستضيئوا بنار المشركين. وحديث بهز بن حكيم: أن تفر من شاهق إلى شاهق بدينك. قال ابن كثير: معناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونوا معهم في بلادهم، بل تباعدوهم وتهاجرون من بلادهم. ولهذا روى أبو داود فقال: لا تراءى نارهما إلى الحرب إلا لحرب. وفي قصة إسلام جرير لما قال: يا رسول الله بايعني واشترط، فقال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتفارق المشركين. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: من بنى بأرض المشركين أو وضع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. وكلام العلماء في المنع من الإقامة عند المشركين وتحريم مجامعتهم ووجوب مباينتهم كثير معروف، خصوصا أئمة هذه الدعوة الإسلامية كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وأولاده وأتباعهم من أهل العلم والدين، ففي كتبهم من ذلك ما يكفي ويشفي من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن ذلك ما قال عبد اللطيف في بعض رسائله: إن الإقامة ببلد يعلو فيها الشرك والكفر ويظهر فيها دين للإفرنج والروافض ونحوهم من المعطلة للربوبية والألوهية، وترفع بها شعارهم ويهدم الإسلام والتوحيد، ويعطل التسبيح والتكبير والتحميد، وتقطع قواعد الملة والإيمان، ويحكم بينهم بحكم الإفرنج واليونان، ويشتم السابقون من أهل بدر وبيعة الرضوان، فالإقامة بين ظهرانيهم، والحالة هذه لا تصدر عن قلب باشره حقيقة الإسلام والإيمان والدين، وعرف ما يجب عليه من حق الله في الإسلام على المسلمين، بل لا يصدر عن قلب رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، فإن الرضا بهذه الأصول الثلاثة قطب رحى الدين. وعليه تدور حقائق العلم واليقين، وذلك يتضمن من محبة الله وإيثار مرضاته والغيرة لدينه ومعاداة المشركين ومجانبتهم والابتعاد عنهم والانحياز إلى أوليائه، ما يوجب البراءة كل البراءة والتباعد كل التباعد. فمن تلك خلته وذاك دينه، بل تعي الإيمان المطلق في الكتاب والسنة، لا يجامع هذه المنكرات. انتهى كلامه رحمه الله. وأما السؤال عن حكم المقيم في بلدان المشركين من المنتسبين إلى الإسلام، فهذا الجنس من الناس مشتركون في فعل ما نهى الله عنه ورسوله، إلا من عذره القرآن في قوله تعالى إلا المستضعفين. ثم هم مختلفون في المراتب، متفاوتون بالدرجات بحسب أحوالهم وما يحصل منهم من موالاة المشركين والركون إليهم، فإن ذلك قد يكون كفرا وقد يكون دونه. قال تعالى ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وما ذكرت من إعراض كثير من الناس عما كان عليه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه المسائل، فالأمر فوق ما وصفت، وهذا غير مستنكر في هذا الزمان الذي قل فيه العلم وفشى فيه الجهل وتزاحمت فيه الفتن وقل فيه العمل بالكتاب والسنة، وفيه غربة الدين، ووقع ما أخبر به الصادق الأمين، وصار كثير من الناس لا يعرفون من دين الإسلام إلا ما اعتادوه وألفوه إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا، ولو أن عينا ساعدت فتأكفت سحائبها بالدمع ديما فهطلا، ولكنها من قسوة القلب أقحطت، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. وأما السؤال عن ثبوت الشفعة للشخص الموصوف في الشخص المبيع على ما وصفتم، فلعل السائل خطر بباله ما قاله جمع من العلماء إنه لا شفعة لكافر على مسلم، وتلك مسألة أخرى غير المسألة المسؤول عنها. والكلام في تلك المسألة وذكر الكافر الذي يقال لا شفعة له على مسلم وذكر الخلاف في ذلك له بحث آخر ومحل غير هذا المحل. وقريب مما سأل عنه السائل الكلام في التوارث بين أهل نجد وبين من نشأ في تلك البلدان وانتقل إليها من أهل نجد بعد ظهور الدعوة الإسلامية، مثل من انتقل من بلاد الإسلام إلى تلك البلدان ومكث فيها وبقي بين المشركين فطالت مدة إقامته بينهم، يخالطهم ويصلي معهم ويأكل ذبائحهم. وهذا مما ينبغي أن نذكره في جواب هذا السؤال، فلعل السائل خطر بباله شيء من ذلك. فاعلم أن الذي علمنا من حال أهل هذه الدعوة الإسلامية وعلمائهم رحمهم الله أنهم لم يروا قطع التوارث بين أهل نجد وبين من كان في تلك البلدان ممن وصفنا. وقد حدثني أبي رحمه الله أن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وأولاده وأتباعهم رحمهم الله ما قطعوا التوارث بين أهل نجد وبين من كان في تلك البلدان. إذا عرف ذلك فالذي يظهر لي ثبوت الشفعة لمن كان كما وصفنا، كما نقول في مسألة الميراث، والشخص المسؤول عنه له حكم غيره من الشركاء. وإذا بيع الشخص في غيبة الشريك وفي ثبوت الشفعة للغائب خلاف، والقول الراجح قول الجمهور وهو ثبوت الشفعة للغائب إذا طلبها عند علمه بالبيع. والأدلة من السنة تدل على ذلك، ويدل عليه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا، مع ما دلت عليه الأحاديث العامة في ثبوت الشفعة للشريك. قال في الشرح الكبير إذا لم يعلم بالبيع إلا عند قدومه فله المطالبة وإن طالت غيبته، لأنه خيار يثبت لإزالة الضرر عن المال، فتراخي الزمان قبل العلم به لا يسقطه كالرد بالعيب. ومتى علم فحكمه في المطالبة حكم الحاضر، في أنه إن طالب على الفور استحق، وإلا بطلت شفعته، والله أعلم. الرسالة 17. بسم الله الرحمن الرحيم. من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم عبد الله بن سعد بن جاسر، سلمه الله تعالى وهداه، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، موجب الخط إبلاغ السلام، وخطك وصل، وتسأل فيه عن مسائل، منها المأموم إذا سبق الإمام بركن سهوا ما حكمه؟ فالجواب: الذي يسبق الإمام بركنين كما إذا ركع ورفع قبل ركوع إمامه، فإن كان عالما عمدا بطلت صلاته، فإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة ويتابع إمامه ثم يأتي بالركعة بعد سلام إمامه، والتخلف عنه كسبقه، ولا تبطل بسبق ركن واحد غير ركوع. وأما الذي يركع أو يسجد قبل إمامه فإنه يرجع فيأتي به مع إمامه، فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته، فإن كان جاهلا صحت صلاته. ومنها رجل قال لزوجته قبل الدخول: الله سبحك 3 مرات، ينوي به الطلاق. فالذي رأيناه من كلام بعض أهل المذهب أن مثل هذا ما يقع به طلاق ولو نواه، ولكن لو ردت إليه بعقد جديد فهو الأولى في نظري، والله أعلم. ومنها رجل نزل ثم شد وتبدوى، هل ينكر عليه أم لا؟ فالجواب: إن أكثر من ينزل من البادية ما ينزلون إلا لأجل الخوف من بعض الناس، ويصبرون على ضيق عيش وضياع مواشيهم لأجل خوفهم من بعض الناس، ومثل هؤلاء إذا ظهروا في البرية مع مواشيهم لقصد حفظها والقيام على ذراريهم فلا أرى منعهم والإنكار عليهم وجه. وقد حضر عندنا كثير من البادية وذكروا أن عليهم في المنزل مضرة كبيرة من ضيق العيش عليهم وعلى ذراريهم، لكنهم يخافون من بعض الإخوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استهل الشارح بقوله في الحديث: وكان عرشه على الماء، على أنه ليس المراد بقوله في أول الحديث: كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية: وليس شيء غيره، إنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا. وذكر أن المراد ولم يكن شيء من العالم المشهود، وذكر أن الواو في قوله وكان عرشه على الماء حالية أو عاطفة، وأنها تفيد أن العرش مخلوق موجود في ذلك الوقت. وقد خالف الشارح غيره ممن تكلم على هذا الحديث، وزعموا أن معنى قوله ولم يكن شيء غيره أو معه أنه تعالى كان موجودا منفردا لا مخلوق معه أصلا، وأن قوله وكان عرشه على الماء المراد به الحدوث بعد العدم، وأن الواو فيه بمنزلة ثم. والحاصل أن عطف قوله وكان عرشه على الماء على قوله كان الله من باب الإخبار عن حصول الجملتين في الوجود، ولا يلزم منه المعية، إذ اللازم من الواو العاطفة الاجتماع في أصل الثبوت. هذا تقرير الخلاف في مدلول الحديث، ومنشأ الخلاف وسببه هو الخلاف في دوام فاعلية الرب سبحانه وتعالى في الأزل بلا نهاية، وإثبات التسلسل في الماضي ونفيه، وقد عرفتم قول أهل السنة في ذلك. ولعل شيخ الإسلام تكلم عن الحديث في رسالة العرش فلتراجع، أم له الفقير إلى الله سعد بن حمد بن عتيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الرسالة 18. بسم الله الرحمن الرحيم. من سعد بن حمد بن عتيق إلى جناب الأخ المكرم عبد الله بن سعد آل عوين، أعانه الله بالتوفيق والتسديد ويسر له إصابة الحق والصواب فيما يبدي ويعيد، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، موجب الخط إبلاغ جنابك جزيل السلام والسؤال عن صحة حالك، جعلها الله حال خير وسرور، وأحوال محبك تسرك من كل وجه، جعلنا الله وإياك لنعمه شاكرين. وخطك الشريف وصلك الله إلى ما يرضيه، وتسأل فيه عن مسألتين، ولا شك أن مسيس الحاجة إلى مثلي في كشف المشكلات يدل على انقراض العلم وتقوض خيامه لعدم الأهلية في ذلك. ولما ورد السؤال ولما ورد السؤال رأيت تعين الجواب، وإن كنت كما وصفت لك استرواحا إلى قول القائل ومع عدم الماء التيمم جائز. وهذه بضاعة أخيك المزجاة، فإن رأيت أسد من هذا الجواب فلا أعذرك من بيانه لتحصيل الفائدة، والحق مقبول ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة الأولى، رجل أحرم منفردا وصلى ركعة ثم دخل معه في الصلاة رجلان ودفعاه حتى صار إماما وأتم بهما صلاته وهو داخل في صلاته لم ينوي الإمامة، وعبارة الفقهاء أشكلت علينا إلى آخر السؤال. الجواب، هذه مسألة نية المنفرد الإمامة، وذلك بأن يحرم الرجل منفردا لا ينوي أن يكون إماما لأحد، ثم يصف خلفه رجلان ويقدمانه فيصلي بهما منتقلا من نية الإفراد إلى نية الإمامة. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فقيل لا يصح ذلك في الفرض والنفل معا، ونقل في شرح الإقناع عن الإنصاف أن هذا هو المذهب وهذا نصه، قال في الإنصاف وهذا المذهب وعليه الجمهور، قال في الفروع اختاره الأكثر، قال المجد اختاره القاضي وأكثر أصحابنا، انتهى. والقول الثاني إن ذلك يصح في النفل دون الفرض، قال في المغني ولو أحرم مفردا ثم جاء آخر وصلى معه فنوى إمامته صح في النفل، نص عليه أحمد، واحتج بحديث ابن عباس بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم متطوعا من الليل فقام إلى القربة فتوضأ فصلى، فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذني بيده من وراء ظهره إلى الشق الأيمن، متفق عليه. وهذا النص رواه مسلم، انتهى. وهذا مراد صاحب متن الزاد في قوله فإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا، يعني أن المنفرد إذا نوى الائتمام بغيره لم يصح في فرض ولا نفل، كما أن المنفرد في صلاة فرض إذا نوى أن يكون إماما لغيره لم يصح، بخلاف ما إذا كانت صلاته نفلا فإنه يصح. القول الثالث، إن ذلك يصح في الفرض والنفل، قال في المقنع وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض، ويحتمل أن يصح وهو أصح عندي، قال في حاشيته ويحتمل أن يصح، وهي رواية اختارها المؤلف والشيخ تقي الدين، لأنه عليه السلام أحرم وحده فجاء جابر وجبار فصلى بهما، رواه مسلم وأبو داود، قال في المغني بعد ذكر هذا الحديث والظاهر أنها كانت صلاة مفروضة لأنهم كانوا مسافرين، انتهى. وهذا القول الثالث، أعني صحة ذلك في الفرض والنفل، هو الذي نراه ونعتقد أنه الحق، وقد ذكر بعض المخالفين للقول بالصحة أدلة وتعليلات لا يعول على مثلها المنصف. المسألة الثانية، رجل توفي في شوال وقد قدم زكاته أو بعضها في رمضان، فمتى يخرج الوارث زكاة الموروث؟ الجواب، إذا عجل صاحب المال زكاة ماله أو زكاة بعضه ثم مات المعجل بعد تعجيله فإن كان موته بعد تمام الحول أخرج الوارث زكاة البعض الذي لم يعجل زكاته لوجوبها في ذمة المالك لتمام الحول، فيجب على الوارث إخراجها من التركة، لأن الزكاة كالدين في التركة، والمعجل من الزكاة قد وقع موقعه. وإن كان موته قبل تمام الحول لم يجب على الوارث إخراج زكاة البعض الذي لم يعجل زكاته لنقص الحول بموت المالك قبل تمام الحول، ولا يبني الوارث على حول المالك، وينعقد الحول في حق الوارث بموت المالك لأنه وقت ملكه للمال، وإذا تم الحول وجب عليه الزكاة، وما عجله المالك لا رجوع به على الفقير، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الرسالة 19. بسم الله الرحمن الرحيم. من سعد بن حمد بن عتيق إلى جناب الإمام المكرم عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل، جعله الله من أنصار الملة والدين، ووفقه لإحياء سنة سيد المرسلين، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأحمد إليك الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، وأصلي على عبده ورسوله محمد صفوته من خلقه وأشرف رسله وأنبيائه. والموجب لهذا الكتاب هو ما بلغنا عن كثير ممن تبعثونه إلى جهة الحجاز من النواب والأمراء والعمال من تركهم القيام بواجب الدعوة إلى الله والإعراض عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما أوجب سبحانه وتعالى على العباد من إخلاص العبادة له والعمل بالفرائض الدينية من الصلاة والزكاة وغير ذلك من واجبات الدين، وتركهم من اتصلوا به من أهل تلك الجهة من جهل القرى والبوادي على ما كانوا عليه أولا من الأحوال الجاهلية والأعمال المنكرة الرديئة من ترك الاجتماع للصلوات والإخلال بأمر الزكاة وإظهار بعض المعاصي والمخالفات، بإعراض أولئك النواب عن جميع ذلك، ورضوا عنهم بما يأخذونه من أموالهم من الزكاة وغيرها، مع كونهم لم يقدموا من يعلم من جهل منهم من يعلم من جهل منهم ببعض هذه الأمور ويأمرهم بالحث عليها ودعوة الناس إليها من طلبة العلم الذين أرسلتم إلى تلك الجهات، ولعلهم لم يسألوا على شيء من ذلك. وقد ذكر لي من قبيح أفعالهم أنهم لا يتقيدون في أمر الزكاة بما شرعه الله ورسوله، ولم يعتبروا في ذلك ما يجب اعتباره من معرفة النصاب في الأموال الزكوية من المواشي والحبوب والثمار، بل كانوا يأخذون من كل قليل وكثير من غير مبالاة ولا اعتبار بالنصاب الشرعي. ولا يشك من له معرفة بدين الإسلام أن الساعي إذا كان يأخذ من الأموال قليلها وكثيرها غير متقيد بما أمر الله به ورسوله وغير ملاحظ لما تعبد به عباده فيما يأخذه من المال وما يؤخذ منه، ويزعم مع ذلك أن هذا هو الذي أمر الله به ورسوله وأنه الزكاة المفروضة التي افترضها الله سبحانه على العباد، أن هذا من الجناية على الملة والدين وتغيير للشريعة ونسبة لأولي أمر المسلمين إلى الرضا بهذه الأفعال الشنيعة، وقد برئ الله من ذلك. وحينئذ فينبغي للإمام أيده الله بنصره وتأييده وتوفيقه أن يبعث إلى أولئك الأمراء والنواب ومن عندهم من طلبة العلم من يأمرهم بالقيام بأمر الله ويحثهم على حمل الناس على العمل بالشريعة المطهرة، ومن ذلك أصل الدين وبيان ما افترضه الله تعالى عليه من إخلاص العبادة ووجوب الاجتماع على الصلوات في المساجد واجتناب الأعمال السيئة مثل اختلاط الرجال والنساء في المجالس والأسواق وخروج النساء بالزينة وغير ذلك مما هو من المعاصي الظاهرة، وحثهم على أخذ الزكاة على الوجه الذي شرعه سبحانه وتعالى، ويرجعون في تفاصيل ذلك إلى من عندهم من طلبة العلم، فإن ذلك ظاهر لا يخفى عليهم إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الرسالة 20. بسم الله الرحمن الرحيم. من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم عبد الله بن حمد بن عتيق، سلمه الله تعالى من البأس وجعله من خيرة الناس، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، موجب الخط إبلاغكم السلام والسؤال عن حالك، لازلت بخير وعافية، ونحن بحمد الله بأحسن حال وأتم نعمة. وجاءتني خطوط من الأخ إسحاق والإخوان، ذكروا بأن الوالدة والعيال بخير وعافية ولله الحمد، وعيالكم طيبون ومستقيمون في دراستهم. ومن قبل ما ذكرت من السؤال عن رجل خطب امرأة في عدة الوفاة وصرح بالخطبة وقبلت المرأة ووليها، ثم وكل وليها من يزوجها بعد مضي العدة، هل يصح تزويج الرجل المذكور إذا مضت العدة؟ وهل يصح التوكيل في التزويج أم لا؟ فالجواب: يصح تزويج الخاطب في عدة الوفاة إذا تزوج بعد مضي العدة، والتصريح بالخطبة قبل مضي العدة وإن كان محرما وفاعله آثم كما دل على ذلك القرآن، فهو لا يمنع صحة العقد بعد مضي العدة. هذا الذي ذكره من رأينا قوله من العلماء، إلا ما روي عن مالك أن العقد غير صحيح، وسوى ما روي عن ابن عباس أنه قال: خير لك أن تفارقها. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن عطاء أنه قال: وإن واعدت، يعني المرأة المخطوبة في عدة الوفاة، رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما. وقال أبو محمد في المغني: فصل، فإن صرح بالخطبة أو عرض في موضوع يحرم التعريض ثم تزوجها بعد حلها صح نكاحه. وقال مالك: يطلقها تطليقة ثم يتزوجها، وهذا غير صحيح، لأن هذا المحرم لم يقارن العقد فلم يؤثر فيه كما في النكاح الثاني، وكما لو رآها متجردة ثم تزوجها انتهى. وذكر صاحب الفتح شرح صحيح البخاري عن الشافعي أن العقد يصح وإن ارتكب النهي بالتصريح المذكور. وبما ذكرنا تعرف صحة التوكيل والحالة هذه. وأما قولك هل يقبل قول مدعي الوكالة أم لا، فقال في الإقناع وشرحه: ولا يفتقر توكيله، يعني الولي، إلى حضور شاهدين، لأنه إذن من الولي في التزويج، فلا يفتقر إلى إذن المرأة ولا الإشهاد عليه. وما ذكرت أنه صار في خاطر بعض الناس على شيء من قبل ابن بطي في زعم الناقل، فهذا أمر ما أحسست به ولا بما يدل عليه، وأنا لست كثير التفتيش عن مثل هذه الأمور، وأحب الغفلة، وأحمل الناقل على التنفير والزيادة في القول، ويعرض لي فساد القصد من كثير من الناس. نسأل الله لنا ولك التوفيق والتسديد، وبلغ سلامنا محمدا ومن عندك من الإخوان، ومن لدينا حمد وناجي ابن دحيم والشيخ سليمان وعبد المحسن، وكافة الإخوان يسلمون عليك، وكاتبه محمد بن عبد العزيز يسلم عليك، والسلام. الرسالة 21. بسم الله الرحمن الرحيم. من سعد بن حمد بن عتيق إلى جناب الأخ المكرم عبد اللطيف بن حمد، سلمه الله تعالى وهداه، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، موجب الخط إبلاغ السلام والسؤال عن حالك وغير ذلك من قبل المرأة التي تزوجت في عدتها وجاءت بولد بعدما تزوجت الزوج الثاني بستة أشهر إلا 10 أيام. فالذي ذكره العلماء أن المرأة إذا تزوجت في عدتها فنكاحها باطل، والقرآن يدل على ذلك لقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله فيجب التفريق بينها وبين الزوج، وعليها أن تعتد للأول وللثاني على الخلاف، وتفصيل في عدتها من الثاني، وإن أتت بولد بأقل من 6 أشهر من وطء الثاني ولأقل من 4 سنين من إبانة الأول فالولد للزوج الأول، فتقضي عدتها من الأول بوضع ذلك الحمل ثم تعتد للثاني وتحل للثاني بعد انقضاء العدتين. وهذه هي مسألتكم التي سألتم عنها، فأخبروهم أن الولد للزوج الأول، وإن اعتدت ثانية بعد الوضع حلت للثاني إن أراد ورضيت بعقد جديد. ولزوم العدة للثاني فيه خلاف بين العلماء، وكذلك حلها للثاني بعد مضي العدة فيه خلاف، والقول الراجح الحل وهو المذهب، والقول بعدم عدتها للثاني في هذه الصورة قول حسن قوي، لأن براءة الرحم معلومة وليس هناك محذور. والذي يظهر لي عدم وجوب العدة للثاني في هذه الصورة، فإن تزوجها على هذه الحال فلا بأس، وسلم لنا على حمد وإخوته، ومن لدينا الوالدة والعيال يسلمون والسلام. الرسالة 22 من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم زامل وفقه الله للزوم ملة إبراهيم وثبته على الصراط المستقيم وجنبه سبل أصحاب الجحيم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على سوابغ نعمه، وأوصيك بتقوى الله تعالى في السر والعلانية. والتقوى كلمة جامعة لكل خير، لأن المقصود بها عند الإفراد فعل الطاعات واجتناب المنهيات. ولهذا قال بعض العلماء: لا نعلم كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة من قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال: اتق الله حيثما كنت. فعليك بلزوم هذه الوصية والبصيرة فيها والعمل بها على التفصيل. وأعظم أنواع التقوى ما افترضه الله تعالى على عباده وتعبدهم بالقيام به من محبة الله تعالى وخشيته والإنابة إليه وتعظيمه وإسلام الوجه له وإخلاص العبادة له، البراءة من كل معبود سواه، وإظهار الكراهية والعداوة لكل من كفر به وعدل به سواه من الأنبياء والصالحين والأشجار والطواغيت والأصنام، فإن هذا هو أصل الدين، وإليه دعوة جميع المرسلين، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال لنبيه: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، إلى غير ذلك من الآيات. وهذا الذي تضمنته هذه الآيات هو ملة إبراهيم الذي أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته في قوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقد بين الله ملة إبراهيم في كتابه بيانا شافيا، فقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى عن يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. وقد أمر الله عباده أن يتأسوا بإبراهيم فقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقد أوضح القرآن أن ملة إبراهيم هي الدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده وعدم الإشراك به في شيء من عبادته وإظهار العداوة لمن كفر بالله. ولهذا جاءت هذه الثلاثة مجموعة في الآية المشتملة على بيان سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقوله أدعو إلى الله أي إلى توحيد الله وطاعته، وقوله سبحان الله فيه التنزيه له سبحانه عما يقوله المشركون وما نسبه إليه الظالمون. وقد أفاد قوله ما أنا من المشركين البراءة منهم وعدم توليهم، لأن الإنسان قد يكون من الكفرة بسبب الموالاة لهم، وقد تسامح كثير من أهل الإسلام في موالاة المشركين ولم يشعروا بجناية ذلك على الدين ومجانبته لسبيل المؤمنين ومنابذة أهله لكتاب رب العالمين، ولم يعلموا أنه من أعظم الوسائل إلى هدم الإسلام بالكلية ومحو آثاره وظهور الشرك ورفع أعلامه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولهذا جاء القرآن مصرحا بالنهي عن ذلك في آيات كثيرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وقال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقال تعالى: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وغير ذلك من الآيات المشتملة على النهي الأكيد والزجر البليغ عن موالاة من دان بغير دين الإسلام. ثم لم يكتف سبحانه بالنهي عن توليهم، بل أخبر أن من تولاهم يكون منهم، وحكم عليه بأنه من جملتهم في قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ثم أتبع ذلك بإشارة إلى أن من فعل ذلك من القوم الظالمين المنفية عنهم الهداية. وأوضح من ذلك قوله في سورة التوبة: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وهذا هو الحق الحقيق بالقبول، وإن أصبح بين الأكثرين مهجورا فالسلعة الناثقة، وإن كسدت عند الجمهور دعوا كل قول غيره ما الذي أتانا عن رسول الله فهو صواب، وعضوا عليه بالنواجذ واصبروا عليه ولو لم يبق في الفم ناب. وإنما كان الأمر كذلك لأن العداوة في الله فرض على الأعيان، كما أنها مع الموالاة في الله سبب ولاية الرحمن. قال ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد أحد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد بلغنا عنكم من محبة أهل الإيمان والتوحيد وتوليهم وإيثارهم على من خالفهم من أهل الشقاق ما تقر به أعين أهل الإيمان، وذلك من نعمة الله عليكم، فالحمد لله الذي من عليكم بذلك ورآكم له أهلا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يوم القيامة: المتحابون بجلالي اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وفي الحديث عنه يقول الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتبادلين في. الرسالة 23. بسم الله الرحمن الرحيم. من سعد بن حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الوهاب، حفظ الله عليه دينه وثبت إيمانه ويقينه: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ورد علينا خطك طلبت فيه ما قد وعدتك به أولا من سند روايتي لمسلسل الحنابلة، وأشرت في الخط أيضا إلى ما وعدتك به من ذكر روايتي للسند الذي في طريقه الشيخ عبد اللطيف رحمه الله. فأما الرواية من طريق الشيخ رحمه الله المذكور فهي عندي من طرق متعددة، رواها رحمه الله لصحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما من بعض كتب السنة، ويشق علي ذكرها في أيام الصوم، ولكن أذكر لك سند روايته رحمه الله لصحيح البخاري بأعلى سند يوجد في الدنيا كما ذكر ذلك بعض مشايخي رحمهم الله. فأقول: أروي صحيح البخاري عن شيخنا أحمد بن عيسى عن الشيخ العلامة زينة أهل العلم والفضل والاستقامة عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن الشيخ محمد بن محمود الجزائري عن الشيخ أبي الحسن علي بن عبد القادر بن الأمين المالكي عن أبي الحسن علي بن مكرم العدوي الصعيدي عن أبي عبد الله محمد عقيلة المالكي عن الشيخ حسن بن علي العجيمي عن الشيخ أحمد بن محمد العجيل اليمني عن يحيى بن مكرم الطبري عن إبراهيم بن محمد بن صدقة الدمشقي عن عبد الرحمن بن عبد الأول الضرغاني عن محمد بن شاذنجة الفارسي عن يحيى بن عمار بن مقبل بن شاهان الختلاني عن الزهري عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. أقول: بين الشيخ عبد اللطيف رحمه الله وبين البخاري 12 رجلا، فتقع له ثلاثياته 16 رجلا، وتقع لي ثلاثياته 18 رجلا. فبهذا الإسناد إلى البخاري قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من فضلك تابع بقية المادة.